إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملء قلبه الشريف إيمانا وحكمة. فعن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد بين الثلاثة. فأتيت بطست من ذهب فيه ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت لأنس بن مالك: ما يعني؟ قال: إلى أسفل ما يكون من بطني، فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكم. في هذا شرح صدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من استخراج قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم غسل قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. والذي يدل هاهنا على عظيم مكانة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عما سبق ذكره، من أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان ذلك إلا وهو غلام جفر بعد يلعب مع الغلمان في بني سعد بن بكر، فجاء جبريل فصرعه، ثم شق صدره، فاستخرج قلبه، ثم استخرج من قلبه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء زمزم في طست من ذهب، ثم بالمخيط كان ما كان، وظل أثر المخيط كذلك ظاهرا في جسد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراه، ويراه من ينظر إليه من أصحابه رضوان الله عليه. ثم هذا الحديث الذي معنا، والذي أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين النائم واليقظان، إذ سمع قائلا يقول: أحد بين الثلاثة. فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا، يعني إلى مراق بطني، يعني ما رق منها. قلت لأنس ابن مالك أي قتادة: ما يعني؟ فقال: إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم حشي إيمانا وحكمة. فقوله ثم حشي إيمانا وحكمة فيه ما فيه من الدلالة على ما كان من رعاية الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان من هذا الأمر العظيم الذي دل عليه هذا اللفظ ثم حشي، ثم حشي إيمانا وحكمة. وهذا الحديث كالتتمة لما مر ذكره قبل ذلك، من أن الله تبارك وتعالى طهر قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حظ الشيطان. فهذا كان وهو غلام بعد كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه في ذلك في الحديث الذي رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه مسلم في صحيحه أن جبريل أتاه وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منه ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون فقال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الذي مر ذكره مما كان وهو غلام بعد وهذا الحديث الذي معنا عندما جاء جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان فقال أحد بين الثلاثة وأتي بالطست واستخرج القلب ثم إنه غسل بماء زمزم في طست من ذهب ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة هاتان واقعتان مختلفتان تماما. وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه وقع مرتين. والدليل على ذلك ما ورد في الحديث الأول أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان وكان ما زال بعد في بني سعد ابن بكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخذته حليمة أول مرة أعادته بعد أن بلغ الفطام ثم إنها طلبت من أمه أن يظل معها فأذنت لها بذلك فذلك وقع بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيز الفطام لأنه يقول وأنا غلام ألعب مع الغلمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان غلاما جفرا يشب شبابا لا يشبه الغلمان كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث الذي معنا إثبات أن الواقعتين مختلفتان تماما وأن شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغسل قلبه قد وقع مرتين أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه وقع مرتين. الدليل على ذلك ما ورد في الحديث الأول أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان يعني كان لا يزال صلى الله عليه وسلم غلاما في رعاية ضئره أي مرضعه مرضعته حليمة السعدية. أما الواقعة التي معناها هنا فكانت ليلة الإسراء والمعراج قطعا لأنه ورد في إحدى روايات الحديث عند مسلم فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه أقصى طرفه. فهنا تصريح من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شق الصدر الذي وقع في الحديث الذي رواه أنس بن مالك هو عند مسلم في هذه الواقعة كان ليلة الإسراء والمعراج كما دلنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بدابة أبيض يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه أقصى طرفه. في الحديث أيضا إظهار عظيم اعتناء المولى سبحانه وتعالى بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم عند إثبات أن واقعة شق الصدر وغسل القلب حدث مرتين لا مرة واحدة. في المرة الأولى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر كان على مقتضى التخلية وفي المرة الثانية دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر كان مبنيا على التحلية. كيف؟ في المرة الأولى أخبر أنه استخرج من قلبه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك فهذه تخلية. وفي المرة الثانية قال فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة حشي إيمانا وحكمة تحلية. والتخلية قبل التحلية كما يقول العلماء. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه العظيم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والدليل على ذلك أيضا هو تركيبة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فهي براءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبودية الحقة والألوهية الصدق لله تبارك وتعالى وحده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا ما وقع له من تكرر مسألة شق الصدر باستخراج القلب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظيم اعتناء الله سبحانه وتعالى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أيضا الوقوف على الفارق الجوهري بين الواقعتين: الواقعة الأولى التي حدثت أيام صبا النبي صلى الله عليه وسلم، حدث فيها إخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر ذكر أن هذا الأمر يدل على أن كل إنسان في قلبه علاقة بها حظ الشيطان، لأنه إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مكانته عند ربه ما هو، إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلى قلبه من تلك العلاقة حتى أرسل الله رب العالمين جبريل فأجرى ذلك الذي أجراه فاستخرج العلاقة وقال هذا حظ الشيطان منك، إذا كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل من ذلك حتى أخلاه منه ربه جلت قدرته بتلك الأسباب، فكيف بمن عقله بجوار عقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إيمانه بجانب إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كتفلة في بحر أو كحبة من رمل في بحر لجي عالج من صحراء مترامية الأطراف لا يبلغها الطرف. كيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعت له الواقعة الأولى التي حدثت أيام الصبا، استخرج فيها ما استخرج من تلك العلاقة التي هي حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، والواقعة الثانية التي حدثت ليلة الإسراء والمعراج كما دلنا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن قلبه قد حشي إيمانا واحدا. في كل واقعة من هاتين الواقعتين ما يدل على مناسبة الرحلة التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلاما يدلف إلى الصبا وقوة الشباب، كان في حاجة ماسة إلى عدم التعرض لوساوس الشيطان. بعد البعثة كان أحوج ما يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإيمان والحكمة، إيمان يعينه على مواجهة المحن والمصائب، وحكمة يتحلى بها في مواجهة المواقف والأزمات، وذلك بدأ جليا واضحا في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كلتا الواقعتين غسل القلب بماء زمزم لحاجة الإنسان المستمرة لطهارة القلب ونقائه، فلله الحمد والمنة. فكأن الله تبارك وتعالى يرينا أنه ينبغي علينا أن نطهر قلوبنا دائما، وأن نجتهد في غسل تلك القلوب بصفحاتها من كل أدران الذنوب والمخالفات. وأول ذلك وأول ما ينبغي أن يزال من ذلك وما يتعلق بالتوحيد، فإذا كان فيه غبش يلحق القلب فعلى المرء أن يجتهد في إزالته، وأن يضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينقيه منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من ذلك شيئا أبدا. والإنسان ينبغي عليه أن يكون حريصا على تصفية أحواله مع ربه تبارك وتعالى، لأن العبرة في الأعمال ليست بكثرتها وإنما بتخليصها مما يحبطها ويفسدها، فليست العبرة في العمل وإنما العبرة في تخليص العمل مما يشوبه حتى لا يحبطه وحتى لا يكون مردودا لدى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حشي قلبه إيمانا وحكمة كما عبر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذي وقع له، ثم حشي إيمانا وحكمة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حشي إيمانا وحكمة أمور. منها بيان قدرة الله تبارك وتعالى التي لا يقدر على وصفها واصف ولا يقدر على فهم كنهها عاقل، حيث إن الله تبارك وتعالى جعل الجواهر أعراضا وجعل المعنويات محسوسات، لأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة في طاسة من ذهب، ورد في إحدى روايات البخاري ثم أوتي بطاسة من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فجيء الإيمان وجيءت الحكمة مجسدة تحس، فحشي بها صدره وحشى جبريل بها صدر النبي صلى الله عليه وسلم ولغاديده، يعني عروق حلقه ثم أطبقه. هذه رواية عند البخاري عليه الرحمة في الصحيح. ثم أوتي بطاسة من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من بديع قدرة الله تبارك وتعالى التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما وقع له. وعلى العبد أن لا يتعجب من هذا، فإن الله كان قادرا على أن يجعل الإيمان والحكمة أعراضا نراها ومحسوسات نلمسها في حال ما هو عادي من أمورنا في الحياة، ولكن قضت حكمة الله عز في علاه أن يجعل الإيمان والحكمة جواهر، يعني يجعلها معنويات ويقلبها وقتما شاء أعراضا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذبح الموت كبشا بين الجنة والنار، عندما يدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة، فالله تبارك وتعالى قادر على كل شيء فيجعل الموت كبشا يذبح، وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الإيمان والحكمة مما يحشى به قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك كله في قدرته تعالى سواء، وهي في حق الإنسان أمور معجزة لأنه لم يألفها بل ألف عكسها وضدها، وأما الله تبارك وتعالى فإنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنطقه الله تبارك وتعالى بالحكمة. استطيع أن تأخذ مثالا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكل كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكمة وإيمان وإيمان وحكمة. أخرج الحاتم في المستدرك بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. يا لله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينطقه الله تبارك وتعالى بالحكمة. وهذا الحديث فضلا عما به من أمور الحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه أمر آخر، وهو الدلالة الظاهرة والبرهان القائم الذي لا يمتري فيه ذو عقل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي فهم الواقع، وهي دلالة على فهم هذا الواقع على النحو، فإذا حصلها محصل من أهل السنة على النحو الصحيح فإنه يكون فاهما للواقع على حقه، وأن فهم الواقع لا يكون فهما معتدا به إلا إذا كان أقدم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها، ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وهذا إسناد حسن. فصلى الله وسلم على من هذا كلامه وهذه حكمته. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حشي إيمانا وحكمة فيه حشو القلب بالإيمان والحكمة، وهو دليل قاطع على أنه ليس في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي محل لما يمكن أن يطرأ عليه من تغيرات إيمانية، فلو عرضت حاشا لله أي شبهة أو نزوة فلن تجد لها منفذا لتستقر في هذا القلب الشريف لعدم وجود أقل مكان فيه، حيث ملئ المحل كله بالإيمان والحكم. وهذا المثل إنما هو مضروب لتقريب الصورة إلى الأذهان، ولكي نعلم منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في الأصل لا يقال مثل ذلك، أن تعرض له شبهة أو نزوة ثم لا تجد لها منفذا لتستقر فيه في القلب الشريف، ولكن الدلالة باللفظ حشية هي أبلغ ما يكون في إيصال المعنى المراد. وهذا اللفظ أتم فائدة من لفظ ملأ، لأن لفظ الحشو يستخدم فيه ملئ بقوة، حشية أي ملئ بقوة مع الحرص التام على عدم ترك أي ثغرة بدون إيصال المادة المحشو بها. أما لفظ الملء فهو أقل من ذلك معنى، فمع الملء قد يكون الهواء، أما مع الحشو فيستحيل. وهذا الفهم يزيدنا إيمانا بعلو منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه جل وعلا. والحديث فيه أيضا أن خير ما يملأ به العبد قلبه هو الإيمان والحكمة، ولو كان هناك أعظم منهما في نفع العبد لملئ به قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان هناك ما يماثلهما أو يحتاج إليه العبد مثل حاجته للإيمان والحكمة لجعلت أيضا معهما في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختار الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان والحكمة، فحشى جبريل عليه السلام بهما قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الرواية التي هي عند البخاري عليه الرحمة شيء يزيد على هذه الرواية التي ذكرها مسلم في صحيحه، فإنه قال فحشى بها صدره، والصدر أشمل من القلب. قال ولغاديده يعني عروق حلقه ثم أطبقه. فإذا حشي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا وحكمة، فلا ينطق إلا بهما ولا يصدر إلا عنهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن مظاهر حبه تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم إسلام قرينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، يعني من شدة الغيرة التي أمسكت بتلابي بقلبها وعقلها، فدل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم على ما عندها، وهي كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة. وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطحبها وأخرى من زوجاته رضوان الله عليهن جمع في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسار الأخرى وهي في هودجها على جملها، فيدخل رأسه من أجل أن يكلمها من أجل أن يؤنسها، وعائشة رضوان الله عليها هي التي دلت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل ذلك حتى لا تستوحش الأخرى من أخواتها رضوان الله عليهن جمع. فلما فعل ما أشارت به عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم غارت، فنزلت فجعلت قدمها في الإبخر تقول اللهم سلط علي عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. الغيرة أخذت بها وبمجامع قلبها، وهي لا تستطيع بقوة إيمانها رضوان الله عليها أن تراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فما كان منها إلا أن جعلت قدمها في ذلك النبات ثم قالت: اللهم سلط علي عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قولها هذا وهذه الدعوة التي دعت بها كانت كأنها تعاقب نفسها، لأنها هي التي أشارت بالذي أشارت به. وأمر آخر هو أنها تعلم أن ذلك سيعطف عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجرد أن يقع، فإذا جاءت العقرب فلدغتها فستجد النبي صلى الله عليه وسلم عندها توا، ثم لا خوف عليها بعد ذلك، فما هو إلا أن يدفل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يكون من مكان اللدغ حتى تبرأ. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إليها فلا عليها أن تتوسل إلى الوصول إليه حتى ولو على لدغ العقارب رضوان الله عليه. نقول هذا لمناسبة الغيرة، وسيأتي كلام فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال: ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفي رواية: ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم، حتى أسلم وحتى أسلم، الرفع والنصب روايتان مشهورتان، حتى أسلم، حتى أسلم هو، حتى أسلم وحتى أسلم أي أسلم أنا منه، وحتى أسلم يعني دخل في الإسلام. فالرفع والنصب روايتان مشهورتان، رجح الخطابي الرفع، حتى أسلم يعني حتى أسلم أنا من هذا القرين، من هذا الشيطان. ورجح القاضي عياض وهو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأمرني إلا بخير. واختلفوا بعد ذلك على رواية الفتح، قيل أسلم حتى أسلم يعني حتى أسلم القرين، حتى أسلم الشيطان، بمعنى استسلم وانقاد، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم: فاستسلم. وقيل معناه صار مسلما مؤمنا وهو الظاهر. فإذا الذي يصير إليه العلماء المحققون أن قرين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلم يعني دخل في الإسلام. والرواية الأخرى مشهورة أيضا، بل إنه قد رجحها بعض أهل العلم الكبار مثل الخطابي، وهو من هو بعلو قامته في دين الله تبارك وتعالى معرفة وعلما، فرجح الرفع: حتى أسلموا، أسلم أنا منه، فإن الله تبارك وتعالى قد سلمني منه وأعانني عليه. وأما القاضي عياض عليه الرحمة فإنه رجح الفتح: حتى أسلم يعني أسلم ذلك القرين. ثم اختلفوا بعد ذلك في إسلام هذا القرين، لأن رواية وردت صحيحة عند غير مسلم فاستسلم، فقالوا إنه لم يسلم بمعنى أنه لم يدخل في الإسلام، وإنما استسلم وانقاد، فأعانه الله تبارك عليه فاستسلم وانقاد له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآخرون فقالوا: حتى أسلم يعني حتى دخل في دين الله تبارك وتعالى وأسلم، صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظاهر المختار. فهذا من عظيم محبة الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أسلم قرينه. عائشة تقول عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: قلت يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن هكذا بالسكون، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. في الحديث فوائد كثيرة، منها فائدة في شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها فائدة في فضل أم المؤمنين أم عبد الله أمنا عائشة رضوان الله عليه. فأما الأولى التي هي في شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أن الله تبارك وتعالى خرق العادة للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قرينه الشيطان، فأسلم شيطان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرينه، وما حدث ذلك إلا بإعانة الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم. وفيه أيضا كمال عصمته صلى الله عليه وسلم، فبالإضافة إلى غسل قلبه بماء زمزم وإخراج حظ الشيطان من قلب جاء إسلام قرينه صلى الله عليه وسلم، فاكتملت منظومة العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يمكن أن يموت ذلك القرين، كان يمكن أن يميته الله تبارك وتعالى، وكان يمكن أن لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم قرين أصلا، ولكن المعجزة أنه يسلم ولا يموت حتى يأمره بالخير، فهي معجزة على معجزة وعصمة فوق عصمة جاء عند مسلم عليه الرحمة، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. القلب طهر وغسل ونزع منه حظ الشيطان وملئ إيمانا وحكمة، والقرين أسلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالخير، واللسان حفظ فلا ينطق عن الهوى، والبصر شملته الرعاية الإلهية فلا يزيغ ولا يطغى، والذكر قد رفع والذنب قد محيا مع عدم وجوده أصلا، فماذا يريد الناس بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي طهر نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ما يسوء، ومنحه كل ما يعلو به ويرفع قدره ويعلي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وعذره لهن على ما يجدنه في نفوسهن من الغيرة الشديدة عليه، وعدم نهرهن على ذلك لعلمه بضعف المرأة ورحمته بهذا الضعف، لأنه لما رأى أن عائشة تبحث عنه وهي متحيرة تظن أنه قد ذهب إلى غيرها في ليلتها، لم ينهرها عن هذا الظن، بل لم يزد على كلمة واحدة أغرتي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد ما بي قال أغرتي، وقال هذا أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يخرج من كمال عقله وحكمته، وتظهر فيه أيضا فراسته صلى الله عليه وسلم، حيث علم من حال عائشة رضي الله عنها دون أن تتكلم ما أصابها من الغير. فعلى رجال الأمة أن يسلكوا هذا المسلك مع النساء حتى يرحموا ضعفهن ولا يعين الشيطان عليهن ولا يضع أنفسهم في مواضع الشبهات حتى لا تشتعل الغيرة في نفوسهن، وقد تدفعهن تلك الغيرة إلى ما لا يحمد عقباه. وهذا امتثال لقوله جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيه أيضا وضاءة النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجاته وعلو منزلته عندهن والاعتراف له بذلك. هذه عائشة رضي الله عنها وهي التي لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها، التي قالت عنها أمها في حديث الإفك إنها وضيئة، والتي كانت تصغر النبي صلى الله عليه وسلم 45 سنة تقول للتقليل من شأنها بجوار شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولتعظيم شأنه بجوار شأنها وما لي لا يغار مثلي على مثله، يعني أنت ما أنت كمثلك النجم في عليا السماوات وأنا من أكون، فما لي لا يغار مثلي على مثلك صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنها. فتعرف قدرها وتعرف قدر نبيها وزوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تأتي بالدلال تسوقه عليه صلى الله عليه وسلم في غير موطن، وإنما تعترف له بين يديه بأنها إذا لم يغر مثلها على مثله فمن يغار على من؟ تقول: وما لي لا يغار مثلي على مثلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة المسلمة عليها أن تأخذ العبرة والدرس من أم المؤمنين في معاملتها الزوجية، فلا تتعالى ولا تترفع على زوجها، بل تقر له بحقه ومكانته وتتواضع له. وعليها أن تعلم أن هذا الإقرار لن يحط من شأنها، بل يرفع من قدرها عند زوجها، وقبل ذلك فإنها تنال رضا خالقها ومولاها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك بعل؟ فقالت: نعم. صحابية من الصحابيات، فقال: انظري كيف أنت له، فإنما هو جنتك أو نارك. نحن فإنما هو جنتك أو نارك. وفي الحديث أيضا مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لشيطانه حتى أسلم، ونستدل على أن تلك المجاهدة قد حدثت من قوله صلى الله عليه وسلم: أعانني علي. إذن هنالك عمل حتى تتأتى الإعانة على نتيجة وثمرة هذا العمل، فقال: إلا أن الله أعانني عليه. وجعل غاية إعانة الله أن الشيطان قد أسلم، قال: حتى فهذه للغاية، حتى أسلم. فأعانه الله تبارك وتعالى في مجاهدته لشيطانه حتى أسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أيضا من شمائل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقراره صلى الله عليه وسلم بالضعف والعبودية في جنب الله عز وجل، وفيه إعلانه حاجته الدائمة لله تبارك وتعالى، وذلك من قوله: ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفيه أيضا تعليم للأمة وإرشاد لها ألا تطلب العون إلا من الله ربها، وأنه لا ينبغي للعبد أن يعتمد على ما عنده من إيمان وفضل. وليعلم كل أحد أن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أمر كبير جدا، قد يصل إلى حد الكفر المخرج من ملة الإسلام قولا واحدا. ألا يستعين الإنسان بغير الله إلا فيما يقدر عليه، كأن يكون غريقا يعاني لجة الموج ويمر آخر ممن يحسن السباحة، فإذا استعان به على الذي هو بصدده فلا شيء عليه، وأما إذا استعان به يعني بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه من كبريات الآثام وعظائم الذنوب. ومن الفوائد في الحديث الشريف أيضا في فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ظهور حبها الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها لتقلق وتتحير عندما تفتقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وهي تتواضع عارفة بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر نفسها بجوار قدره صلى الله عليه وسلم، فتقول: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. وفيه أيضا من فضلها رضوان الله عليها فقهها وطلبها للعلم وانشغالها بالأهم من الأمور عن المهم، يؤخذ ذلك من تركها لموضوع الغيرة رأسا، وانشغالها بالسؤال عن الشيطان: وهل مع كل إنسان شيطان؟ يعني المسألة بدأت من غيرتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أغيرتي؟ وحينئذ أقرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. فانظر كيف أخذت هذا الأمر تكئة ووسيلة وسبيلا لكي تتعلم من أمور دينها ما لا تعلمه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت منشغلة تسأل عن الشيطان، وهل مع كل إنسان شيطان، وهل مع النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وكل ذلك الاستقصاء والاستفصال منها رضوان الله عليها زادنا علما وفقها في أمور الدين فتعلمنا فجزاه الله عنا خيرا. وهكذا يجب أن تكون المرأة المسلمة من الاهتمام بالأمور الشرعية وترك المهم للسؤال عن الأهم، خاصة إذا تعلقت الأمور بالدين الحنيف، وألا يكون الإنسان منشغلا بسفاسف الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الله تبارك وتعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. والسفساف هو ما يتطاير من التراب أو من الدقيق عند طحنه، هو شيء هباء لا قيمة له. الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فالتقعر في الأشياء من أجل إثباتها ببراهين عقلية أو بأدلة تعود إلى المنطق وغير ذلك، وهي أشياء تافهة في حد ذاتها ولا قيمة لها في أصلها، استفراغ للطاقة وضياع لرأس المال الصحيح وهو العمر فيما لا يفيد. وانظر إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كيف تجاوزت الأمر النفساني الذي كانت تحسه، وعبرت فوق تلك القنطرة التي أدت بها إلى ما أدت من تلك الغيرة بالحيرة التي وقعت من مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم إياها في ليلتها وفي نوبتها، وكيف أنها أخذت هذا الأمر معبرا إلى الجهة الأخرى من أجل أن تسأل عن صريح الدين وتتعلم من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فقهها وفضلها رضوان الله عليها أيضا أنها لم تستحي من الحق، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان فقالت ومعك يا رسول الله. ولكن انظر كيف توسطت وتأدبت وهي بليغة جدا من رضوان الله عليها، كيف توسطت وتأدبت مع مقام النبوة حيث قالت ومعك يا رسول الله ولم تذكر في كلامها الشيطان ولم تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو قد جاءك شيطانك؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيطانها. ولذلك يكون من الجفاء أن يقول إنسان إسلام شيطانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا استقلالا من غير أن يدل على أن هذا فيه ما لا ينبغي ولا يليق، لأن عائشة رضي الله عنها عدلت عن ذلك، فلما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت ومعك يا رسول الله. وانظر إلى الصيغة، قد جاءك شيطانك، قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت قلت ومعك يا رسول الله ولم تذكر الشيطان، وإنما أتت بالأمر هكذا تأدبا ورعاية لمقام النبوة ومعها رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مما ينبغي أن نتحلى به عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان بعض العلماء الكبار رحمة الله عليهم لا يقبل إذا ما جلس للتحديث بحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقبل في المجلس أن يبرى قلم أو يرفع صوت أو يتبسم إنسان، وإنما كان يجلس بغاية الوقار ويحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متأدبا غاية التأدب، حتى إن مالكا رحمة الله عليه كان إذا جاءه الطلاب يطلبون علمه أرسل إليهم سائلا أجئتم تطلبون الحديث أم جئتم تطلبون المسائل؟ فإذا قالوا نطلب الحديث فإنه حينئذ يغتسل ويتطيب ثم يخرج إلى المجلس في كامل أهبته وأبهته، ثم يجلس في المجلس يحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا ما ورد عنه رضي الله عنه ورحمه ورحم جميع علماء المسلمين من أهل السنة من السالفين والخالفين، ورحمهم الله تبارك وتعالى وبارك في أعمال الأحياء منهم. هذا الإمام الكبير إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه ضربته العقرب 16 مرة، وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يتحرك ولا أبه لذلك ولا التفت به ولا عول عليه، والعقرب تضربه رحمة الله عليه، والتلاميذ والطلاب ينظرون يقولون لقد رأينا منك اليوم عجبا. قال ما كنت لأقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الشيء. فانظر إلى تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة حديثه، وتأمل في أحوال المسلمين اليوم وسوف تصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه الحاذق في تشخيص الداء ووصف الدواء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر لنا هذا الحديث وعلمناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمر مهم، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، ففي الحديث دليل على بشرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كإخوانه من الأنبياء يجري عليه ما يجري عليهم من سنن الله تبارك وتعالى الكونية، ولا نثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف البشرية إلا بدليل من الكتاب أو السنة، وإلا وقعنا في الغلو الذي نهينا عنه والذي أهلك من كان قبلنا. فإن البخاري رضي الله عنه ورحمه روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبشر الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى إلى مقام النبوة لهم أحكام غير أحكام البشر العاديين، ولكن لا يخرجهم ذلك عن بشريته، فإنهم يمرضون ويموتون ويقتلون ويضحكون ويبكون ويحزنون ويفرحون ويمشون في الأسواق إلى غير ذلك مما لا يخل بالمروءة ولا يخرمها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له كمال المروءة، ولا نثبت له ما يخالف البشرية إلا بدليل من الكتاب أو السنة، وإلا وقعنا في الغلو، نسأل الله العافية. وما كان لنا أن نحكم أو نعتقد بإسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت الدليل على ذلك، وهذا الدليل كما مر صحيح صريح، يعني الحديث الذي معنا صحيح صريح في إسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لنا أن نعتقد ذلك إلا بعد ثبوت الدليل، ويجب أن يكون الدليل صحيحا صريحا، وإلا وقعنا عياذا بالله وليادا بجنابه المنيع في الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله جلت قدرته أثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم البشرية في آية لا تحتمل التأويل، فقال جلت قدرته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فأما في قانون البشرية العام فذلك، وأما بعد ذلك فلا، فهو رسول الله ونبي الله وخليل الله، وهو يوحى إليه كما ميزه الله تبارك وتعالى بذلك في هذه الآية التي أثبتت البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم في قانون البشرية العام، لأنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لأوحى الله تبارك وتعالى إليهم الوحي على هذا السبيل وبهذه الطريقة ومن جنس ما هم، فإن كانوا ملائكة أرسل إليهم ملكا رسولا، وأما إذا ما كانوا بشرا فإن الله تبارك وتعالى يرسل إليهم منهم بشرا رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذه الآية أصل أصيل في إثبات كل الصفات البشرية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد الدليل بضده، وعائشة رضي الله عنها فهمت ذلك، حتى إنها لما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألته من هذا المنطلق وأثبتته في الحديث، لأنه لما وضح لها أن الشيطان مع كل إنسان، لما سألت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ فأخذتها رضوان الله عليها من هذا المنطلق وصدرت من هذه البابة، فقالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وضح لها أن الشيطان مع كل إنسان، وهي تتيقن رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنسان له صفات كل إنسان، ولكن هو رسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فسألته ومعك يا رسول الله؟ لولا علمها بذلك رضوان الله عليها ما سألته عن القرين، أو حتى كانت تستحي أن تسأله عن ذلك رضوان الله عليه. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فيه صفات البشرية العامة لأنكر عليها السؤال أو وجهها إلى الحق في المسألة، ولكنه صلى الله عليه وسلم أقرها على سؤالها وبين لها الإجابة غاية البيان. هذا تجده في مبحث النبوات، تجد هذا في مبحث النبوات من كتب العقيدة والتوحيد، وهو أن الأنبياء والرسل اختارهم الله تبارك وتعالى من البشر واصطفاهم وصنعهم على عينه وأوحى إليهم، وأنه تجري عليهم الأعراض التي تجري على جميع البشر، إلا أنهم بشر قد اختصهم الله تبارك وتعالى وقد صنعهم الله تبارك وتعالى على عينه. الله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل رسالته عند هذه الصفوة المختارة المنتقاة من بني آدم، وكان في ذروة أولئك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن لن نكون أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه، والله تبارك وتعالى أثبت لرسوله الكريم هذا الذي مر ذكره، قل إنما أنا بشر مثلكم، فنحن نثبت له صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله تبارك وتعالى له، وننفي عنه ما نفاه الله تبارك وتعالى عنه، وما سكت عنه من الصفات اعتقدنا أنه صلى الله عليه وسلم اشترك مع الناس في عموم الآية التي مرت آنفا، ولأننا متبعون ولسنا بمبتدعين. فالذين يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفونه بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا وجوب غيرة كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر على النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون هذه الغيرة لأنها زوجه ولأن لها ضرائر، ولكن في المقابل حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا جميعا أعظم من حق الزوج على زوجته، فواجب علينا أن نغار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينبغي علينا أن تشتعل أجسادنا وقلوبنا نارا إذا ما لمز أو همز أو اعتدي على عرضه أو عليه صلى الله عليه وسلم بأدنى قليل من الإهانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومظاهر تلك الغيرة التي يجب علينا أن نغارها على نبينا صلى الله عليه وسلم أن نغضب إذا تعرضت سنته لأي غمز أو لمس بتصريح أو تعريض في قليل أو كثير، بل علينا أن نكره من يقوم بذلك ونتجنبه ولو كان أقرب الناس إلينا، وهذا يكون أكبر دليل على حبنا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا على كل مسلم أن يكون دائما في جهاد مع قرينه يسأل الله عز وجل دائما الثبات، لأنه ليس هناك إنسان مهما ارتفع شأنه على وصفه إلا ومعه القرين، بما ورد في الحديث قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. فما من إنسان إلا ومعه شيطان ومعه قرين. فإذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن مع عائشة شيطانا فمن باب أولى أنه مع كل إنسان، ولما سألته عائشة لم يستثني أحدا. فعلى كل مسلم أن يحذر ويحذر، فإذا كان الشيطان قد يأتي لعائشة مع مكانتها الرفيعة فكيف لا يأتي لغيرها وعقله إلى عقلها كتفلة في بحر، رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وذكر أنه ببركتها حقق مراد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا خص السماء بالذكر في قوله تعالى تقلب وجهك في السماء، لأن السماء مختصة بتعظيم ما أضيف إليها وما يعود منه، كما حكاه القرطبي عن الزجاج قد نرى تقلب وجهك في السماء. وأيضا ما كان من نسخ التوجه لبيت المقدس، وما كان الأمر بالتوجه للمسجد الحرام إلا إرضاء للنبي الهمام صلى الله عليه وسلم، حيث ذكرت الآية كل الأفعال مضافة إليه. يقول تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، وبعد أن ذكرت الآية سبب تغيير القبلة والأمر الخاص الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه قبل المسجد الحرام، وجهت الآية الأمر إلى الأمة وكأنها تابعة لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جلت قدرته وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فأمره الله تبارك وتعالى بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، ثم أمر الأمة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ويتفرع على ذلك علمنا بعظيم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، لأن القبلة وهي من أعظم شعائر الله جلت قدرته تحول لإرضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينص القرآن الكريم على ذلك فلنولينك قبلة ترضاها، لأن الله تبارك وتعالى أثبت أنه رأى رؤية خاصة بالرعاية والعناية والإكرام وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم تولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نتفرع على ذلك أيضا ضرورة اعترافنا بمنة الله علينا أن جعلنا بفضله وكرمه أتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه واجتباه وفضله على الأولين والآخرين، وعلينا أيضا أن نعظم النبي الكريم في قلوبنا وأن نقدمه على كل ما نحب من أموال وأولاد ودنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل لذلك، وبسببه تشرفنا بالصلاة قبل أطهر بقاع الأرض وأشرفها وهو المسجد الحرام. فخلاصة القول أن الله تعالى أرضى نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن جعل قبلته المسجد الحرام، كما أرضاه في الآخرة في قوله تعالى في الحديث القدسي إنا سنرضيك في أمتك صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الإرضاء في الدنيا والآخرة؟ وهل من شرف بعد هذا الشرف؟ وهل من رفعة بعد هذه الرفعة؟ وإذا كان الإرضاء في الحديث مقيدا بالتوجه نحو البيت الحرام، وفي الحديث الآخر مقيدا بإدخال أمته الجنة وعدم تخليد أحد منها في النار، فإن آية سورة الضحى عامة في الإرضاء، فيدخل فيها جميع ما يرضيه ويفرحه ويسعده ويقر عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها إثبات أن في شرع الله سبحانه وتعالى ما هو حسن وما هو أحسن، فالتوجه قبل بيت المقدس حسن، ولكن التوجه قبل البيت الحرام هو الأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتطلع إلا إلى ما هو الأحسن، وما كان الشرع ليأمرنا بأقل مما هو حسن، فأمرنا الشرع بأن نتوجه في بدء الأمر إلى بيت المقدس، وهذا حسن، لأن الشرع لا يأمر بما هو دون الحسن أبدا، وهنالك أحسن وهو التوجه إلى بيت الله الحرام، وهو ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله إياه. وقد نص القرآن على وجود الحسن والأحسن في قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولو لم يكن هناك الحسن في الشرع ما كان هناك معنى للأمر باتباع الأحسن. ولو أمرنا بمطلق اتباع ما جاء به الشرع كما أن في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، كما أن هذا القول الشريف دليل على الحسن والأحسن كما هو ظاهر. هذا واضح، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر يأخذ به المسلم في أذكار الصباح والمساء وفي كل حين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي إلى آخر الحديث. فإذا هذا سيد الاستغفار، إذا من الصيغ التي جاء بها النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة صيغ مسودة، وهذا سيدها الذي جاء به سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد. من الفوائد أيضا إثبات النسخ في شرع الله، حيث نسخ حكم التوجه قبل المسجد الأقصى إلى التوجه قبل المسجد الحرام. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النسخ أقسام، يعني رفع حكم سابق من الشريعة بحكم لاحق منها، فهذا هو النسخ في جملته معناه، وهو أقسام. نسخ الحكم إلى ما هو أصعب، قد ينسخ الحكم مترقيا بالعباد في الأمر إلى ما هو أصعب، ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حيث كان شرب الخمر مباحا بالأصل، فنسخ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فخرج من الإباحة إلى الحظر، فدل ذلك على أن هنالك نسخا في الحكم إلى ما هو أصعب وأشق على النفس، وأيضا نسخ الحكم إلى ما هو أيسر، ومثاله قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فنسخ تحريم الجماع بعد الاستيقاظ من النوم ليالي الصيام وأصبح مشروعا إلى الفجر في كل الأحوال، فهذا انتقال من الأصعب إلى الأسهل. ومثاله أيضا نسخ وجوب الثبات وعدم التولي أمام الكفار إن كانوا عشرة أمثال عدد المسلمين، قال تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، عشرة أمثال. ثم نسخ الأمر بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فأجاز الله عز وجل التولي إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين حتى لا يقع الاستئصال للمسلمين، فهذا نسخ في الحكم إلى ما هو أيسر. هناك نسخ الحكم إجمالا دون تشريع حكم آخر، ومثاله نسخ الأمر بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ونسخ الأمر بالصدقة جاء بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي ندواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ومن النسخ أيضا نسخ الأمر إلى الأحسن كنسخ التوجه نحو بيت المقدس، وهذا ليس فيه أصعب ولا أسهل، بل أمر الله تبارك وتعالى أن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من بيت المقدس إلى البيت الحرام. في الحديث أيضا من الفوائد مسارعة الصحابة رضوان الله عليهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث سمع الصحابة وهم راكعون في الصلاة من ينادي بتحويل القبلة فبادروا بالتوجه قبل المسجد الحرام، والعجيب أنهم لم ينتظروا انتهاء الصلاة ليتيقنوا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستفسروا منه عن الحكمة في ذلك، إلى آخر تلك الأمور التي لو وقعت في عهدنا نحن لوجدنا من التمحكات ومن الوقوف عند حدود النص الصحيح الثابت الصريح لوجدنا الكثير من أمثال هذه الأشياء، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتوقفوا ليتيقنوا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو يستفسروا منه عن الحكمة في ذلك في واحدة من أعظم شعائر الإسلام وهي القبلة، بل لم يقولوا نبدأ من الفريضة القابلة، بل توجهوا على هيئتهم وهم راكعون، وهذا منتهى الطاعة والامتثال لأوامر الشرع مع الأدب الجم مع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا من الحرص على تبليغ أوامر الشرع والفقه في الدين. الحرص تجده من قول الراوي: فخرج رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فكان حريصا غاية الحرص على تبليغ ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأدائه. وأما فقه الصحابة رضوان الله عليهم فمن هذه الأمور: أنهم لم يخرجوا من الصلاة ليعيدوا ما صلوه قبل بيت المقدس، لأنه أدركهم وهم ركوع، فبدأوا الصلاة والله أعلم في أي ركعة كانوا يصلون جهة بيت المقدس، ولكن أكملوا الصلاة إلى المسجد الحرام بعد علمهم بذلك. وما ذلك إلا لعلمهم وفقههم أن من قضى من الصلاة قبل معرفتهم تحويلا قبلة صحيح مقبول عند الله، وأنهم مكلفون بأوامر الشريعة من وقت العلم بها وليس من وقت النزول. يعني حتى يبلغهم الأمر بالنسخ وبالتحويل من صلى منهم جهة بيت المقدس فلا حرج عليه وصلاته مقبولة إن شاء الله صحيحة، وأنهم داروا كما هم في الصلاة ولم يفعلوا أي ركن بعد الإعلام بتحويل القبلة، وذلك لعلمهم أن الصلاة تبطل إذا توجه المسلم لغير القبلة ولو في ركن واحد من أركانه. وأيضا دلنا ذلك على علمهم أن هذه الحركة في الصلاة وهي الاستدارة من أجل مصلحة الصلاة والتوجه إلى القبلة لا تبطل الصلاة، وعدم إفتائهم في دين الله بلا علم هذا واضح جدا، وهذا يدل على الفقه وكمال الورع. انظر إلى قول الراوي: إنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتل فلم ندري ما نقول فيهم، يعني توقفوا في هذا الأمر حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى يبلغوا العلم فيه. هؤلاء الذين صلوا قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام صلوا إلى بيت المقدس وماتوا أو قتلوا، ما حال صلاتهم؟ هذا يدل على أن هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم هم أعظم الناس أعظم الخلق أمانة في النقل وتوقفا عند حدود ما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتجلى أيضا فقه الصحابة في روايتهم للحديث الشريف وكيفية صياغته والاعتناء بملابسات الواقعة التي يستنبط منها الحكم والدرس. وانظر كم استفدنا من قول الراوي: فداروا كما هم، وكل السنة النبوية جاءت بمثل هذه الصنعة المتقنة، ينقلون نقلا كأنك تبصره رأي العين رضوان الله عليه، لأنه دين الله وقد اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما جعلنا وكأننا نعيش معهم ونسمع منهم رضوان الله عليه. وهذا الضرب لا يأتي به اليوم من يحملون أعلى الشهادات العلمية كما هو معلوم، بل لا يستطيعون أن ينقلوا شيئا إلا من رحم ربك، من سهولة في الألفاظ ودقة في التعبير وأمانة في النقل ولو في شيء يسير. والدليل على صحة كل ما فعلوه في الصلاة أن أمرهم قد اشتهر، وما علق عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسكوته عليه صلى الله عليه وسلم موافقة على الصواب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أيضا إعجاب اليهود وفرحهم بأن نتبعهم في شيء من ملتهم وغضبهم لمخالفتنا لما هم عليه، لقول الراوي: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، يعني كان يعجبهم ذلك، فلما ولى قبل البيت أنكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان حريصا على مخالفة أهل الكتاب في كل شيء. وفيه أيضا اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. ومن مظاهر ذلك الإجابة عن كل ما يجول في خاطر أفرادها، ورفع الالتباس عن كل ما يشتبه عليهم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، حتى تكون الأمة على بينة من أمرها. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة، وهذا من أعظم الأدلة على شرف هذه الأمة وعلو منزلتها وحب الله لها. قال الراوي: وقتلوا فلم ندري ما نقول فيه، يعني جالت هذه الأشياء في صدورنا ولم نستطع أن نقضي في ذلك بشيء. أولئك الذين ماتوا وقد صلوا إلى بيت المقدس، أو قتلوا وقد صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا تحويل القبلة، ما شأن صلاتهم؟ وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم، وإنما جال ذلك في صدورنا. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها أو صلاها أولئك الذين قتلوا أو ماتوا إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفيه أيضا إطلاق الإيمان على أعمال الجوارح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أهمهم شأن من مات وقد صلى إلى بيت المقدس نزل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلقت الآية لفظ الإيمان على الصلاة. في الحديث أيضا قال العلامة ابن حجر رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث ما نصه: وفيه أن نتمني تغير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك. كنا نتمنى لو أن الحافظ ابن حجر قيد ذلك بزمن نزول الوحي، وأما أن يجعله هكذا رحمة الله عليه مطلقا فهذا ما لا يجوز أن يتمناه أحد. يقول الإمام الحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث في فتح الباري: وفيه أن نتمني تغير بعض الأحكام، يعني الشرعية، جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، والأحكام لا تغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يقيده ليكون ذلك حسنا مقبولا. فرحمة الله تبارك وتعالى عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من مظاهر حب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرضاؤه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام، قال هنا ليست فعلا، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام. وقال عيسى، قال القاضي عياض، قال اسم للقول لا فعل، يقال قال قولا وقالا وقيلا، قال قولا وقال قالا وقال قيلا، فكأنه قال وتلا قول عيسى عليه السلام. فتلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول إبراهيم وتلا قول عيسى عليهما الصلاة والسلام، ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه قول الله تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ويناسب هذا أن يذكر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم جملة ما يستفاد من الحديث، وهي حسن تدبره صلى الله عليه وسلم وتأمله في آيات الله عز وجل وهو يتلوها، لأنه لما قرأ قول إبراهيم في قومه وكذا قول عيسى بكى صلى الله عليه وسلم، وما بكى إلا بعد تفكر وتدبر لأحوال الأمم وقول الأنبياء في أتباعهم، وأن من أتباع الأنبياء من سيعذب ويدخل النار. وأيضا فيه رقة قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظيم رحمته، حيث إنه بكى وهو يدعو الله، والمسلم إذا استشعر وهو يدعو فقره وضعفه وحاجته إلى من يسمع دعاءه ويجيب نداءه، وأنه إذا استجيب له سيكون سعيدا، وإذا رد عليه الدعاء لعدم اكتمال شروطه سيكون ذليلا مع استحضار عظمة وجلال من يدعوه وهو الغني الحميد القوي العزيز، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن. إذا استشعر العبد كل ذلك بكى أملا في الإجابة وخوفا من رد الدعاء. وفيه أيضا خوفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يعذب أحد من أمته في النار. المقصود من الأمة هنا كل أتباعه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يخاف كل ذلك الخوف ويبكي، وهو الذي بشره الله سبحانه وتعالى بالمقامات العالية الرفيعة يوم القيامة التي لن يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. يخاف هذا الخوف وهو يعلم أن وعد الله متحقق له ولو لم يؤمن به أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول إبراهيم وقول عيسى رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه حسن تعبده لله عز وجل وأدبه البالغ مع مقام الرب تبارك وتعالى، فتأخذ ذلك من توجهه صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء. لما أحزنه أمر من الأمور، وهذا يدل على كمال تعبده وحسن ثقته بربه واعتماده عليه، فإنه لما أحزنه ذلك بكى ورفع يديه إلى الله تبارك وتعالى داعيا اللهم أمتي أمتي. وأيضا رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند دعائه لإعلان كامل الافتقار والتذلل بين يديه جلت قدرته، فالذي يدعو هو الفقير والمدعو هو الغني الحميد. وفيه أيضا استفتاحه الدعاء بقوله اللهم، والميم المشددة عوض كما يقول العلماء عن ياء النداء، ولذا لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر، إني إذا ما حدث ألما أقول يلاهم يلاهم، فهذا في ضرورة الشعر فقط، وأما في غير ذلك فلا يجمع بينهما، وإنما جاءت الميم المشددة كما هو مذهب البصريين وسيبويه عوضا عن الياء ياء النداء. ولكن هنالك ملحظ آخر عند علمائنا، وهو أن الميم المشددة إنما جاءت عوضا عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى، فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عفو يا غفور يا كريم يا حليم إلى آخر ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بقوله اللهم أمتي أمتي. بكاؤه صلى الله عليه وسلم في الدعاء إعلانا لشدة الحاجة لإجابة الدعاء، وأن الأمر المدعو به قد أحزنه وأهمه وكربه، وهو أيضا لاستدرار رحمات الله وإحسانه. في ذلك أيضا إثبات سماع الله تبارك وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سماع خاص، تجزم بأنه سماع خاص لحسن إجابة الله تبارك وتعالى لهذا الدعاء، إن الله تبارك وتعالى يسمع السر وما هو أخفى، ويسمع ويعلم السر والنجوى. وهنا لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه داعيا اللهم أمتي أمتي، كان سماع ربه تبارك وتعالى له سماعا خاصا. لأن الله تبارك وتعالى ترى بعد ذلك في الحديث جميل حب الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في كيفية إجابة هذا الدعاء. اللهم، رفع يديه، اللهم أمتي أمتي وبك صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدعاء. كيف أجابه الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء وفي هذا السؤال؟ إرسال جبريل وهو عظيم الملائكة وأمين وحي السماء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يبكيه وفيه، أنه كان يمكن أن يلهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سمع دعاءه ولن يخزيه، وكان يكفي أن يرسل الله تبارك وتعالى جبريل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الدعاء واستجاب له. ولكن الله تبارك وتعالى من عظيم اعتنائه بسيد البرية صلى الله عليه وسلم أرسل جبريل أولا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يبكيه والله أعلم به، ثم يرسله مرة أخرى ليعلمه إجابة دعائه. ولا يخفى على المتأمل في هذه الوقفة مدى حفاوة الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يبكيه، فكأن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان وراء إرسال جبريل. ولا يخفى أيضا أن هذا من عظيم اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إن بكاءه كان سببا في حديث الله مع جبريل وإرسال جبريل مرتين إلى الأرض، ونعرف قدر المعتنى به من عظيم قدر المعتني سبحانه، نعرف قدر المعتنى به صلى الله عليه وسلم من عظيم قدر المعتني، وهو الله تبارك وتعالى. اعتنى به الله تبارك وتعالى هذه العناية وأرسل إليه جبريل مرتين لما بكى تضرعا إلى الله تبارك وتعالى. والإجابة كما ترى كانت عقب الدعاء، ويدلون على ذلك استخدام الفاء في قوله فقال الله عز وجل يا جبريل، مما يشعر بعدم وجود فاصل زمني بين الدعاء والإجابة، وهذا يدل على شدة الاعتناء أيضا، ويؤكد أنه كان سماعا خاصا من الله تبارك وتعالى. فسأله فأخبره ما يبكيك يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتى جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، يعني تذكرت عند تلاوة قول إبراهيم في قومه وكذا قول عيسى في قومه، تذكرت ما يكون من حال أمتي إن عذب منها من عذب، فبكيت رفعت يدي اللهم أمتي أمتي. فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكمال الإجابة من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضح في توجيه الإجابة مباشرة من الله تبارك وتعالى إلى الرسول، ولم يكن لجبريل دخل فيها أو واسطة. قال الله تبارك وتعالى فقل إنا سنرضيك، ولم يقل الله فقل له إني سأرضيه، إني سأرضيه، قل له إني سأرضيه، وإنما قال فقل إنا سنرضيك، فقل إنا سنرضيك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يدخل أحد. أسألونك عن المحيض قل، أسألونك عن الخمر والميسر قل، وأما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإني قريب. وهنا لم يدخل الله تبارك وتعالى جبريل في مسألة الإجابة بإعلانها، ولكن قال فقل إنا سنرضيك، ولم يقل الله تبارك وتعالى فقل له إني سأرضيه في أمته. استخدام لفظ سنرضيك دون غيره، لأن الحرص على الإرضاء لا يكون إلا ممن يحب لمن أحب، ويدل اللفظ أيضا على أن مراد الله تبارك وتعالى هو أن ينال النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يتمناه ويفرحه ويقر عينه في الآخرة، كما أقر عينه غاية الإقرار في الدنيا. ونلمح أيضا أنه لم يقل له سنفرحك في أمتك، لأنه قد يحدث الفرح مع عدم حدوث الرضا الكامل، قد يوجد الفرح مع عدم كمال الرضا. وأما سنرضيك فدلالة على وجود الفرح في أتم صوره وأجلى معانيه مع وجود الرضا الكامل. أيضا إيراد ألفاظ سنرضيك أمتك لا نسوءك بكاف المخاطبة، يشعر أن هذه الإجابة التي تتمثل في رحمة الله لهذه الأمة إنما كان تشريفا وإكراما لنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خصوصا أنها نزلت بعد بكائه ودعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، هكذا. وكل هذا يتعلق في المنتهى بعطية يعطيها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة إرضاء لنبيها صلى الله عليه وسلم. نصت الإجابة على أمرين هما الإرضاء وعدم المساءة، لأن الإرضاء قد يحدث بالعفو عن بعض أفراد الأمة ويدخل الباقي في النار، لكن بعدم المساء إنا سنرضيك، سنرضيك، سندخل من يستحق دخول الجنة الجنة، وأما من يستحق دخول النار فلا بد أن يدخل النار. فلو توقفت الإجابة عند حدود إنا سنرضيك لكان ذلك كذلك، ولكن ولا نسوءك. عدم المساء ضمن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يبقى أحد من أمته، من أمته يعني من أهل القبلة، مخلدا في النار، فالحمد لله رب العالمين. استخدام لفظ ولا نسوءك يدل على الحرص على عدم إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى ما يكره، فلم يقل ولا نغضبه أو ولا نحزنك، فقد تحدث أدنى المساءة مع رفع الغضب والحزن. قد يأتي بعض المساءة ويكون يسيرا مع عدم الحزن ومع عدم الغضب، ولكن يقول الله تبارك وتعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا عظيم بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث عمت تلك البركة جميع أفراد أمته من عصر الصحابة إلى آخر من يموت مؤمنا قبل قيام الساعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإجابة جاءت بلفظ في أمتك بغير تقييد لطائفة دون طائفة أو لعصر دون عصر وزمان دون زمان، وإنما جاءت مطلقة في أمتك في مطلق أمتك منساحة في الزمان والمكان. فمن رحمة الله أنه لم يقل في صالح أمتك أو في أتباعك من أمتك أو في أي لفظ يشابه ذلك، وإنما قال الله تبارك وتعالى: إنا سنرضيك في أمتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك أيضا في الحديث رفيع قدر جبريل عليه السلام، حيث يكلمه الله سبحانه وتعالى ويختصه أن يزف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهو يتكلم وقتما شاء بما شاء، وما دام ثبت الكلام لله تبارك وتعالى علمنا أن الكلام صفة كمال، كما أن عدم الكلام أو العجز عنه صفة نقص، لأنه ما دام ثبتت الصفة لله تبارك وتعالى فلا بد أن تكون صفة كمال، وإذا ما نفيت عن الله تبارك وتعالى فلا بد أن تكون صفة نقص. ومن حديث الله مع جبريل علمنا أيضا خطأ من يقول إن الله تكلم بما شاء منذ الأزل، لأن السياق يدل على أن الله تبارك وتعالى ما تكلم بذلك إلا بعد أن سمع دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلماذا التأويل والتحريف وتحكيم العقل القاصر الضعيف؟ ومعلوم أن صفة الكلام لله تبارك وتعالى تثبت لله تبارك وتعالى الكلام بالقوة والكلام بالفعل، يعني تثبت لله تبارك وتعالى صفة الكلام، فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى وهي صفة فعل أيضا. فعندما يتكلم الله تبارك وتعالى بالكلمة من الوحي كأنها سلسلة على صفوان، تضع الملائكة أجنحتها خضعانا لله رب العالمين، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق، الله عز وجل يقوله، ثم تنزل آيات الله تبارك وتعالى. فعند ما يتكلم ربنا تبارك وتعالى هذه صفة فعل، يتكلم وقتما يشاء بما يشاء سبحانه. وأما صفة الكلام بالقوة فهي صفة ذات لله تبارك وتعالى. قد يسأل الله تبارك وتعالى العبد وهو أعلم منه بالإجابة سبحانه، وذلك لحكم كثيرة، من على سبيل المثال قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والله عز وجل يعلم الإجابة ويعلم ما كان، ولكن السؤال لتوبيخ قومه وهو لإقامة الحجة على المسؤول أو السامع أو هما معا أو للتقرير. فقد يسأل الله تبارك وتعالى العبد وهو أعلم منه بالإجابة سبحانه. وأيضا وجوب أن يقر جميع أفراد هذه الأمة بفضل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشعروا بالامتنان له صلى الله عليه وسلم على رحمة الله الحاصلة لهم بسبب إرضاء الله لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن كل هذا الفضل المتوالي من الله تبارك وتعالى إنما كان بسببه صلى الله عليه وسلم في دعائه وبكائه بين يدي مولاه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. هذا الامتنان للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بالقلب وبالقول وبالفعل. امتناننا يعني معرفة جميل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظيم منته علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: الله ورسوله أمن. قالها الأنصار رضوان الله عليهم للنبي المختار. فنعرف منة النبي صلى الله عليه وسلم علينا بالقلب والقول والفعل. من ذلك حبه صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والمال والولد، وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتباع سنته الشريفة والذب عنها، ومناصرة من يحبها، ومعاداة من يجافيها ويعاديها، وتعظيم أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وحب أصحابه، وكثرة الترضي عليهم رضوان الله عليهم أجمعين، وكف اللسان عما شجر بينهم مع ذكر محاسنهم في المحافل وإذاعة ذلك بين الناس بجميع طوائفهم رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا حث جميع المسلمين وحضهم على اتباع السنة وعدم ارتكاب البدعة التي تخرجهم من دائرة أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تشملهم رحمة الله عز وجل. فعلينا جميعا أن نتذكر أن بعض الطوائف من هذه الأمة سيحال بينهم وبين ورود حوض النبي المختار صلى الله عليه وسلم لإحداثهم في الدين ما ليس منه لبدعتهم التي تتعلق بأمور الاعتقاد. فإذا أخبرت الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا عليهم بالهلاك، يعني إذا أرادوا أن يردوا حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث: أمتي أمتي، فيقول له الملائكة الذين يذودونهم عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطردونهم طرد غرائب الإبل بعيدا عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أهل بدعة، وأهل البدعة لا يمكن أن يقتربوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى، والذين يتورطون ويتقحمون في البدع يعملون بها ويعتقدونها ويدعون الناس إليها ويصرون عليها حتى الممات، هم بمبعدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما في الحديث الثابت الصحيح الذي أخرجه البزار عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. فكل من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن أن يتوب قبل الممات، وإنما هو هالك، نسأل الله السلامة والعافية، إلا أن يشاء ربي شيئا. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للملائكة: سحقا سحقا، فيدعو عليهم بالسحق والمحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في وقت لا يستطيعون فيه أن يرفعوا عن أنفسهم أثر هذا الدعاء بالتوبة أو بالعمل الصالح، لأنه في الموقف وقد انقطعت الأعمال وانقضى الأمر وقضي. فهؤلاء عندما يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف عند حوضه يريدون أن يريدوه وأن يشربوا من يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتذودهم الملائكة وتطردهم كطرد غرائب الإبل. فإذا ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ربما بانت عليهم وظهرت علائم تدل على أنهم من أمته، لأنه يقول: أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي، يعني هؤلاء مني وأنا منهم في ظاهر الأمر، فما الذي دعا له يقول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ يقول العلماء لعله يرى عليهم بعض دلائل الأعمال الصالحات كالغرة أو التحجيل من أثر الوضوء، ولكن لا ينفعهم ذلك شيئا، كما لم ينفع الخوارج كثرة عبادتهم وتلاوتهم وصيامهم وصلاتهم وغير ذلك من الأعمال الصالحات في ظاهر الأمر لما ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما ابتدعوه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو عليهم حينئذ، ولا ينفعهم أمام هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالسحق والمحض وبذهاب البركة من أعمارهم وأعمالهم حتى يردوا النار وبئس القرار، لا ينفعهم بإزاء هذا الدعاء من المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبة ولا عمل صالح. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسبهم من أمته، والظاهر أن ذلك بسبب علامات السجود والوضوء الظاهرة فيهم، فأهم شيء في هذا الأمر أن يسلم لك منهجك، وأن يسلم لك قلبك، وأن يسلم لك اتباعك، وأن تكون بريئا من البدعة براءة كاملة ظاهرا وباطنا، وإلا فنسأل الله العافية. روى البخاري في صحيحه عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط والفارط هو الذي يتقدم الواردين الذين يريدون الماء ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء، فمعنى فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهيئه لكم حتى تريدوه فتجدوه على أحسن حال وأكرم صفة. فالذي هو فرط لنا على الحوض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تجده على الحوض، بل إنه يسقي بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم صفة حوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه مسيرة شهر في شهر، فهو حوض مربع، وهو أكبر الأحواض في العرصات، عرصات القيامة، لأن لكل نبي حوضا، وأكبر الأحواض وأعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا أكثرها واردا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيزانه، والكوز كل إناء له عروة، كيزانه بعدد نجوم السماء، والذي هناك على الحوض هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو السقاء، فمن شرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة فلن يظمأ من بعدها أبدا. يقول: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، من ورد الحوض وصل إليه وخلص إليه شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ، يعني لم يعطش بعدها أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، يعني يمنعون مني ومن الوصول إلي. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، يعني هذا الحديث الذي سمعه من سهل بن سعد رضي الله عنه، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. أتى برواية أخرى وفيها زيادة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم مني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي بعدا بعدا، فنصبه على المصدر وكرر للتأكيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي علينا أن نجتهد في طاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي البراءة الكاملة الظاهرة والباطنة من كل ما يخالف منهجه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن نلزم غرزه وأن نقتص أثره، وأن نسير على نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نكثر آناء الليل وأطراف النهار وما بين ذلك من الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها سبب لكي يصلي علينا الله. فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه، ومن يشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.